حصريا على موقع djkimo.com. شو يا عيون امك عم تلعب بدمك، صاير مغرور ونفسية وحبي ما بيهمك. وعالك يا صبي أنا هيدا ملعبي، وقت اللي بدي بجيبك لا عند عم تدبي دبي. إذا كبراني الحكاية معك ما تنسى ماضيك، أنا يلي عليتك وأنا برجع بوطي، مش كل الطير بيتاكل أنا لحمي مار. إذا أهلك ما ربوك شوقي بيربيك. إذا كبراني الحكاية معك ما تنسى ماضيك، أنا يلي عليتك وأنا برجع بوطي، مش كل الطير بيتاكل أنا لحمي مار. وإذا أهلك ما ربوك شوقي بيربيك. إذا فكرك عفراك عيوني دم بتدمع، وبرجع لقدامك بتوسل وبركع. وحياتك لا تندم هيدا واعد مني، هو برجوعي على موقع ديجي.